الباري ما بيتخلى، الباري أجل وأرحم من أن يتخلى عن عباده الذين يعتزون به ويستغنون به ويتقوون به. ما معنى به؟ يعني بدونه هم فقراء، بدونه هم ضعاف، بدونه هم من أذل من خلق الله. فإذا نسبوا أنفسهم إلى الله واتكلوا عليه وارتبطوا به تحولوا إلى العكس من ذلك تماما. لو أن قادة المسلمين يعرفوا هالشيء، لو أنه لما بيشوفوا بوارق النصر عم تأتي يدركون هذه الحقيقة. إذن لوجدتم أن قوى الشر والبغي ذابت ثم ذابت ثم ذابت إلى أن أصبحت لا شيء. لكن لما ربي عز وجل بده يهلك، لأن احنا بعد شوي بدنا ندعي يا ربي اهلك الطغاة اهلك البغاة اهلكم، كأن رب العالمين يقول لنا لحساب من سأهلكهم، لحساب من سأهلكهم، هلكتم. مين الناس يلي خرج انه بقى يعني يحتلوا مكانهم ويفرحوا بإذلال الله؟ إذا كان التانين مثلهم، إذا كنتوا أنتوا أم تعتزوا فيهم، إذا كنتوا أنتوا ماشيين على نهجهم، إذا كنتوا أنتوا عم تتخذوهم أولياء وتاركيني إلي. طيب أنا بدي أهلك الطغاة لمين؟ مشان مين؟ مشان عيون مين بدي أهلكهم؟ مظبوط هالكلام ولا لا؟ فعلا نحن أنا أدعو الله، لكن والله وأنا أدعوه أخجل لما بدي أقول له يا ربي أهلك الطغاة، يا ربي هؤلاء أعداء دينك، يا ربي أهلكم، أشعر كأن قائلا يقول لي طيب من هم المسلمون الصادقون الذين ينبغي أن يهلك الله الطغاة من أجلهم؟ وين هدول؟ شو بدي أقول له؟ شو بدي أقول له؟ إذا جاءني من يسألني هذا السؤال من عند الله ماذا أقول؟ خبروني. ما في جواب، ما في جواب. نعم في قلة بسيطة جدا جدا جدا، والنبي يقول نعم وقد سئل أن أهلك وفينا الصالحين، قال نعم إذا كثر الخبث. نعم قال الله عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ونحن نقول لا راح نعمل العكس، سنتخذ الكافرين أولياء من دون الله. وهيك بدنا نعمل؟ عم يصير هيك ولا لا؟ أليس أكثر المسلمين يتخذون الكافرين أعداء الله عز وجل أولياء لهم؟ ينفذون رغائبهم، يسيرون على النهج الذي يخططونه لهم كل شيء. وأنا هلا بنجي بنقول يا رب أهلكهم هدول البغاة. الكون بده يتم عامر إلى أن يأتي الميقات التي تقوم فيه الساعة، لما الكون بده يتم عامر. طيب أهلكهم هدول وهدول مو خارج، معناتها بده تقوم الساعة. بيد من ستكون مقادة الكون؟ إما أن يكون المسلمون راجعين إلى الله، تائبين إلى الله، مصطلحين مع الله، تعطى القيادة لهؤلاء المسلمين ويهلك الله عندئذ الظالمين والعتاد. أما إذا كان هؤلاء أتباعا لهم، لا، وافق شن طبقة، كل أسوأ من بعضهم البعض، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. لم تأخذ كثيرا.